الإنجيل وباح واليوم تم المكتوب. بدت مريم بن واح تبكي لأجل المصلوب والصيان يمين صاح خاطي يا رب أتوب. قال لو اليوم تكون معي في فردوس أجناني الدنيا ظلمت يا يوحنا اخبرني والارض تزلزلت اياكم صلبوا ابني وان كانوا صلبوا قم انهض واخبرني أنا روح وأتملى بي وأشوف بعياني. قال لها يوحنا ده قولك هو إياك ده نور عينك صلبوا قوم اتملب رؤيا. فقالت يا ولدي ما لي حان سواك أنا روح واتملى بي وأشوف بعياني. عند الجلجس وقفت رات السيد مصلوب. سلامتك يا ولدي اليوم تم المكتوب. أما العالم يفرح وأنا اللحشة الدوب. أخذوك غصب عني وصلبوك أعياني. أخذوك غصب عني والعالم كيف يكون. نعم يضيع عيني عند الإقرانيون ونصرخ من همي في يوم الشمكون من عادي سليني. في هذه البلدان نار المولود في قلبي مصابها من نار. طول عمري يا ولدي حملت عليك العار واتهموني يا ابني في يوسف النجار. وانت تعلم يا يسوع بضمير الإنسان انت تعلم يا يسوع اني بكر نقيا حليت الشعر عليك بين الأعداء مسبيا. وانت اللي طويل الروح اما انا بشريا. انت تعلم يا يسوع بضمير كل انسان تعلم يا يسوع بل بالعذر أمك كان خطري قبل الموت كنت أتودع منك. يا وجهك الغالي يا حسن ضياف أمك كان بودي يا ولدي تمام طول الأزمان. يا ريت موتي يا ولدي كان سابق من قبلك ولا كنت انظر المسمار كيف دقوا في يدك. يا ريت الذي كان يا ابني تسبب في صلبك طول عمري يا ولدي يعرف انك الليلة علي يا تلاميذ هربتم وخليتم في إدم لا يرحم بين الأعداء تركتو. الولك يا يهوذا يا كافر يا ماتو تبيع سيدك بالمال والمال كله فاني. أنا أبكي عليك اليوم ونوح عليك يا يسوع ولا وحدة حنونة تسلفني عليك دمو. يا تك يا ولدي إن كان في الموت رجوع أنا أفرح كالعادة وأزيح الأحزان. ده من بعدك يا يسوع أنا ما ترجى غياب. من بعدك يا يسوع يفتح علي الباب. يا وجهك الغالي كيف يدخل تحت تراب. اليد اللي جبلت أدب صلبوا الخيان لو أنا كنت علمت إن العمر دانا كنت منك أتودع قبل الفورة بسنة يا نارك يا ولدي بلغ العدى فيك المنى ولا حد جاني يا ابني عن همك سلاني صارت تبكي وتنوح وهي بقلبي كئيب وهي تحزن وتقول يا خسارة مات غريب رفعوك يا ولدي من فوق خشب وصليب وانا بعيني انظر نحوك يا دياني جاءتها نسوان يهود قالوا لا بالمعنى خاطرنا يا مريم لو فرحت اليوم معنا بعدنا عنك العار وكلمنا له معنا نعم بعدنا عنك العار اللي سبب يوسف الإنساني مريم بالعبراني قزت بكاها فرط الهم يا اخواني في الحلقة ضأضناها سألت رب القوات الخالق مولاها قالت يا رب القوات أنت لا تنساني أنا كنت عشمانا من الجمعة دي عيد أتتني يا ولدي بالبكاء والنحيب يا نارك يا ولدي جوا القلب تجيد أخذوك غصب عني وصلبوك أعياني أخذوا غصب عني نعم في دي الليلة يا خشب بحباح المسمار لأنه شاب وحيلة ثم قالت يا ولدي أنا ما بيدي حيلة خليتني مين يا يسوع في هذه البلدان خشب والطيل بحباحيل المسمار لا تظني إنه بشري ده يسوع علم الأسرار يا كافر يا ماتو يا من دقيت المسمار كنت أريدك تعرف إنه يسوع الدياني يا ريت الصليب وطين كنت أتمنى تقبيلك لكن الصليب علي ولا أقدر أو طولك ولا أنظر الأعداء والكفر في حولك وأنا بعيني أنظر فرحين فيك يا دياني توطيت الخشبة إكراما لم النور صارت تقبل فم الحي الغير منظور قالت له يا ولدي أعطيني اليوم دستور لقبل حالا يا ابني فمك هذا الروحاني قال يا أمي كفاكي من هذه الدنيا هموم فاني في اليوم التالت لابد أرجع وأقوم والصرف من حولي مع التغمة عموم قائلين قد قدوس قدوس قدوس الرب الفوقاني يوم العرض على الله قد ينصب الميزان لا قوة إلا بالله رب العرش الديان يوم الحكم يأتي ويجلس وهو الديان ويجازي كل واحد بما قد عملوا تاني سلامي ثم السلام على العذراء بنت الأبرار سلامي على البتول مريم ست الأبكار وسلامي لمن حملت فدينا به الأنوار ويا تشفع فينا يوم نصب الميزاني.